سمعت يقول السائل: عقدت على امرأة ولم أدخل بها، ثم سافرت فحدث خلاف بينها وبين أهلي، فطلبت مني الطلاق وحاولت الإصلاح ولكن بدون فائدة، فهل من حقي أن أخذ منها كل ما أعطيته لها أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. إذا طلبت الطلاق بغير حق فلكن تصطلح معها على أن ترد إليك مهرك، وإذا دعت الحاجة في المحكمة فلا بأس، وإن ردت إليك مهرك ما أعطيتها وطلقتها فلا بأس، وهذا هو الخلع. وإن طلقتها وأخذت النصف ما دمت لم تدخل بها ولم تخلو بها لك النصف، لكن عقدت عليها ولكن لم تخلو ولم تطع وأردت طلاقها فلا بأس، ويدخل لك النصف نصف المهر. وإن وسطت من يصلح بينكم فلعل الله يصلح بينكم. المقصود لا تعجل في الطلاق، فإذا دعت الحاجة إلى الطلاق وأنت لم تخلو بها ولم تطعها فلك عن النصف إذا طلقتها، وإن سلمتك المهر كله على أن تطلقها هذا هو الخلع ولا بأس، أن تطلقها طلقة واحدة على أن ترد إليك مالك.